إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا الليلة تكون ضيفتنا الأستاذة الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية. أهلا وسهلا دكتورة نهى. أهلا بحضرتك وبالمستمعين الكرام، سعيدة أني أكون معك ومع مستمعينك، أهلا بيكي. الأستاذة الدكتورة نهى بكر، نبدأ حوارنا الليلة بمكان يحمل ذكريات الطفولة والسنوات الأولى، ما هو؟ الطفولة والسنوات الأولى كانت في دولة عربية شقيقة، دولة غالية علينا وبنتمنى لها كلنا الخير والسلام وتطلع من الكبوة اللي هي فيها. أنا لأني من مواليد سنة 65، فوالدي كان من القانونيين اللي كانت مصر بتبعتهم أياميها للدول العربية عشان تساعدهم في مأساة دولة دولهم. وكانت الطفولة والأيام الأولى في طرابلس في ليبيا، بلد جميلة الحقيقة وبلد رائعة وعلى البحر، وكان ناسها هادين وطيبين وفيهم صفات رائعة. الحياة دايما بفتكر طرابلس بكل خير، وبتمنى ليبيا وأهل ليبيا إن هم يعيشوا بسلام. دكتورة نهى، مكان في مصر يحتل مكانة عظيمة في نفسك، ما هو؟ طبعا مصر كلها غالية علينا، بنلها بشواطئها بأثرها، بس أنا دايما اللي مبهر بالنسبة لي هي الأقصر والمعبد والإحساس بالحضارة والإحساس بالفخر. الأقصر فيها تلت أثار العالم. الحقيقة إنه الأقصر من المحافظات في بلدنا الغالية عليا جدا ودايما مبهرة بالنسبة لي. الأقصر بلدنا، بلد سواح فيها الأجانب بتتفسح، وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. الأقصر بلدنا، بلد سواح فيها الأجانب بتتفسح، وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. فعلا الأقصر يعني هذه المدينة، هذا المتحف المفتوح، هذا التجميع الرائع للتاريخ، ليكي طبعا كل الحق في اختيار هذه المدينة. واسمحيلي أن أنا أسأل حضرتك عن مكان ليه قيمة كبيرة في نفسك خارج مصر ضمن رحلاتك الكثيرة وأسفارك اللي سافرتيها، يا ترى هتقولي لنا أنهي مكان؟ يمكن العمل الأكاديمي كان كريم معايا، إنه أداني فرصة إن أنا أحاضر في دول كتير وأشوف دول كتير وحضارات مختلفة. لكن تبقى جنيف في سويسرا من الدول الجميلة جدا اللي ليها عندي ذكريات كتير، ذكريات أكاديمية وذكريات الحقيقة تخص البلد والمجتمع المتعدد أو المجتمع اللي موجود فيه ناس من دول العالم كلها، عشان المنظمات الدولية اللي فيها، البحيرة وجمالها وجبال الألب وهي بتبص على البحيرة، كل ده بيخلي. ويمكن لأنها أول دولة وأنا طفلة سافرتها مع أهلي، فليها ذكريات عندي، فتظل جنيف يعني من أجمل ما رأيت عيني. الأستاذة الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، ونحن في شهور الصيف والمصايف وبنفتكر طبعا المصيف زمان والمصيف دلوقتي والشواطئ زمان والشواطئ دلوقتي، مكان للتصيف يحتل في قلبك مكانة كبيرة، يا ترى إيه؟ وهو دلوقتي ولا مكان خاص بزمان؟ هو مكان خاص بزمان، والمكان بيبقى بأهله، بلمة العيلة والصحبة والأطفال وهما بيلعبوا مع بعض. وأعتقد أنه هنا كان بالنسبة لي، لو هفتكر زمان في طفولتنا كنا بنروح المعمورة، كانت بتبقى شاليهات صغيرة، لكن لما العيلة كلها قاعدين بيأكلوا ويلعبوا وينزلوا البحر ونتفرج على شاليهات الفنانين اللي على البحر، ولما يطلعوا الشريدة بتاع شويكار والشريدة بتاع الفنان الفلاني ونروح نلعب في الملاهي، ذكريات جميلة وبسيطة، وكانت حاجات بسيطة وجميلة بتفرحنا وبتسعدنا. دكتورة نهى، يعني فعلا المصيف زمان على بساطته ولكن كان بيسعد جدا جدا، وما كانش لازم يكون فيه الحاجات اللي يمكن دلوقتي موجودة تحمل أوجه للغنى والثراء، ولكن فعلا الذكريات هي اللي كانت ثرية جدا. من شطين ومية عشتكم عينيا، من شطين ومية عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا أهل اسكندرية، من شطين ومية عشتكم عينيا، من شطين ومية عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا أهل اسكندرية يا أهل اسكندرية. أستاذة الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، حضرتك في جولاتك وأسفارك خارج مصر، في مكان شفتي فيه فكرة جميلة حبيتي تكون موجودة في مصر، فكرة يعني نقول تكون لها أجنحة ونشوفها متطبقة هنا ومتنفذة في مصر بلدنا، إيه ترى المكان ده وإيه الفكرة؟ هنا هنتكلم على فكرة في أكتر من دولة، وهو انتظام مواعيد المواصلات العامة. يعني إنه الواحد لما يروح على محطة الأوتوبيس أو على محطة الأندرجراوند بيبقى موجود الأوتوبيس القادم هيبقى الساعة كام، وبين كل أوتوبيس وأوتوبيس في وقت قد إيه، وبتكون المواصلات العامة فيها انتظام شديد. ده بيسهل كتير جدا طبعا على أهل البلد، لكن على السائح كمان. وأعتقد إنه من عناصر جذب السياحة ممكن تكون انتظام المواصلات العامة وتوفرها، لأنه السائح بيبقى تايه دايما أو حاسس بإنه غريب، فانتظام المواصلات العامة الحقيقة حاجة أنا بتمنى إني أشوفها في مصر. أستاذة الدكتورة نهى بكر، أيضا مكان ارتبط في ذاكرتك برائحة مميزة، إيه هو المكان ده؟ الحقيقة لندن بعد المطر، بعد المطر بيبقى فيه ريحة دايما مميزة في الجو، يمكن لأن لندن من الدول الممطرة جدا، فأعتقد أنه من الحاجات اللي دايما بفتكرها ريحة بعد ما المطر يخلص في إنجلترا وشوارعها، وريحة الخضرة في الشارع بعد ما المطر بيكون غسل المكان. سؤال يا دكتورة، المكان في حد ذاته مهما كان جميل ونظيف، يعني المكان بناسه، ماذا تفعل بنا ذكريات المكان والبشر؟ المكان هو اللي بيحضن الذكريات، بتروح الأحداث وبيفضل المكان وبيفضل يفكرنا بالذكريات، ويا رب تكون كلنا ذكرياتنا دايما جميلة. الحقيقة المكان دايما بيبقى ليه بصمة علينا، وأحيانا تطور الأماكن يمكن يكون للأفضل، لكن بياخد من ذكرياتنا للمكان بشكله التقليدي. عراقة المكان بتحسس الأوطان بالفخر. الأماكن دايما هي تواصل بين الأجيال وتطور بيشهد عليه جيل بعد جيل. تاريخ الأمم هي تطور الأماكن، كل دي حاجات بتحفر في جيل بعد جيل. سؤالي الأخير دكتورة نوها بكر، مكان لسه حضرتك ما روحتيهوش ونفسك تروحيه وتزوريه، يا ترى إيه هو المكان ده وليه؟ يمكن فعلا زي ما شرحت لحضرتك ان انا كنت محظوظه اني شفت اماكن كتير ورحت بلاد كتير، لكن من البلاد اللي ما رحتهاش اليابان، واتمنى اني اروحها، واتمنى اني ازور جامعتها، واتمنى اني اشوف الناس دي ازاي بعد ما كانوا في الحرب العالميه الثانيه في حاله انهيار تام، ازاي ان هم قدروا يوصلوا للي وصلوا له. الحقيقه انه الواحد لما بيزور البلاد بيفهم الثقافات اكتر، بيفهم طريقة تفكير الشعوب وتطورهم، فأتمنى أن يكون لي الحظ وأزور اليابان. كل الشكر للأستاذة الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا على هذه الرحلة اللي حضرتك أخذتينا فيها من ليبيا للأقصر لجنيف للمعمورة للندن، شكرا على كل هذه المواقف والذكريات. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.